نبدأ بسؤال الأخت أم محمد، تقول: لقد انتشر في الإنترنت عن أن يعقوب عليه السلام قال: وأفوض وأخاف أن يأكله الذئب. فتقول: عندما قال وأخاف أن يأكله الذئب فقد بصره، وعندما قال أفوض أمري إلى الله رد الله له يوسف وأخاه. وتقول: كيف نربط في مسألة التوكل على الله بين الآية الأولى والثانية؟ وسألت أسئلة حول هذا الموضوع. ينبغي أن يعلم أولا أن أنبياء الله عز وجل في الذروة من أهل التوكل، فالله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا يمكن أن يظن بأنبياء الله ورسله ضعف أو عجز في توكلهم على ربهم تبارك وتعالى. يعقوب عليه السلام عندما قال وأخاف أن يأكله الذئب كان يريد أن يمنع إخوته أن يأخذوه معهم، لما غلب عليه من الخوف الضياع على ابنه لقرينة الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام، ولم يكن ذلك ضعفا في يقينه بربه تبارك وتعالى. وأما قوله وفوض أمري إلى الله فهذا حاله في كل دأب وحين، لكن إذا اشتد الكرب وعظم الخطب يعظم ذكر أنبياء الله لربهم وتفويض أمورهم له، فلا تعارض بينها. أما قول الأخت الكريمة كيف نربط في مسألة التوكل على الله بين الآية الأولى والثانية، فنضرب مثالا من السيرة العطرة والأيام النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. أنت تعلمين ومن يسمعنا ويرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليهدي الناس إلى سواء السبيل، فأعظم هاد للبشرية هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، مع هذا الحال التي هو فيها والمقام الرفيع الذي هو عليه صلوات الله وسلامه عليه، لما خرج من مكة إلى المدينة مهاجرة اختار دليلا خريتا هو عبد الله بن أريقط. هذا عبد الله بن أريقط أخذ يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الحسي، الطريق من مكة إلى المدينة، وهو مشرك على دين قومه من قريش، ومع ذلك كان هو الذي يقود الركب المحمدية من مكة إلى المدينة. وقد نبه ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مدارج السالكين إلى هذا. فتأملي أيتها الأخت المباركة، هذا من بعثه الله صلوات الله وسلامه عليه بشيرا ونذيرا وهاديا وداعيا إلى الله بإذنه، يتقدم ركبه في طريق حسي ليس طريقا معنويا، يتقدم في طريقه رجل مشرك. لماذا؟ حتى يهديه الطريق. أي طريق؟ الطريق من مكة إلى المدينة. فهل يقال شيء في توكل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ محال، فهو عليه الصلاة والسلام أعظم المتوكلين، لكنه أراد أن يبين لنا صلوات الله وسلامه عليه عظيم الأخذ بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الملك الغلاب، كما وقع من يعقوب نفسه صلوات الله وسلامه عليه لما قال وما أغني عنكم من الله من شيء، فاحتاط لأبنائه. لا تدخلوا من باب واحد، تدخلوا من أبواب متفرقة، لكنه كان يعلم أن هذه مجرد أسباب، إن شاء الله أن تنفع نفعت، وإن لم يشأ الله أن تنفع لا تنفع، كما قال نوح لقومه وأخبرهم أن النصح يقع منه تبليغا للرسالة وأداء للأمانة، لكن هل ينتفعون بذلك من النصح أم لا ينتفعون؟ إن كان الله يريد أن يغويهم لن ينتفعوا، وإن كان الله أراد أن يهديهم سينتفعوا. فانتفع منهم أقوام بإرادة الله، ولم ينتفع منهم أقوام بإرادة الله، ومع ذلك نقول ولا يظلم ربك أحدا، والله أعلم بما كانوا عاملين، والله أعلم بمن طوت عليه القلوب وانكفأت عليه الأفئدة. والمراد أيها الأخت المباركة والكلام لنا جميعا أن التوكل على الله من أعظم أعمال القلوب، لكنها لا تنافي أبدا الأخذ بالأسباب، كما تبين لنا ولغيرنا من سيرة نبينا الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه.